بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. فها هنا نحن بالدرس الخامس من مراتب الإيمان، وهي المرتبة الخامسة، ألا وهي الإيمان باليوم الآخر. وهذه المرتبة من أهم المراتب التي كذب بها أقوام وصدق بها أقوام، وهي الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى يؤخر العباد ليوم يبعثهم فيه من قبورهم، وهذه بقدرة الله عز وجل، ثم يحاسبهم على أعمالهم ويجزيهم عليها، إما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما نار السعير التي تذوب فيها الجبال من قوتها وشدتها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنزل جزء من 70 جزء من النار في حياة في هذه الدنيا، واختزل باقي 70 لأهل الكفر والتمرد على دين الله عز وجل. فقد قال الله عز وجل: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا هو يوم القيامة، اليوم الآخر الذي أعده الله عز وجل لجميع الناس، المؤمن والكافر. وقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، أولا هو أن نؤمن بما يكون بعد الموت، ومن ذلكم معاينة الملائكة حين الاحتضار، وفتنة القبر الحاصلة من سؤال الملكين ناكر ونكير، منكر ونكير، وسؤاله عن ربه وعن الدين وعن نبيه، وكذلك عذاب القبر، إما يكون عذابا وإما يكون نعيما، ومما يكون في حياة البرزخ التي هي بين الحياتين، بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة، التي هي ما يكون فيها الإنسان في القبر. فقد قال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا إله إلا الله. نعم، هذه هي الفتنة، فتنة القبر، حياة البرزخ تكون فيها إما عذاب أو نعيم. ثم كما جاء في الحديث أنه للمسلم تفتح له باب من الجنة، والكافر يفتح له باب من النار وتختلف أضلاعه. فنسأل الله أن يعني يرحمنا برحمته، وأن يكتبنا من عباده الصالحين. وكما جاء من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك. فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا ويحمد الله عز وجل، إلى آخر الحديث، أنه كان من أصحاب النعيم وأصحاب الجنة. وكذلك ما جاء عن ابن عباس أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يتنزه، أي أنه عندما يبول ما كان يسكب الماء أو يتنظف بالاستجمار أو بالاستنجاء، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم. كذلك من الأمور التي تدخل في هذا الباب الإيمان بالساعة وأشراطها. قد قال الله عز وجل في محكم التنزيل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وكذلك ما جاء في أشراط الساعة الكبرى ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم، أي الساعة، حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، وكما أخبر أن الشمس بعد ذلك تدنو من الرؤوس بقدر ميل. وكذلك ما جاء أن الساعة تأتي للناس بغتة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. كذلك يؤمن المؤمن في هذا الباب الإيمان باليوم الآخر، يؤمن بالبعث، هذا أيضا من أهم الأمور، أنه سيبعث يوم القيامة، وهو إخراج الله تعالى للعباد من قبورهم أحياء، حفاة، عراة غرلا غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، ليس معهم شيء، وذلك بعد النفخة في الصور، النفخة الثانية. قال سبحانه: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى يموت الناس، النفخة الثانية يقومون ليبعثون ويحاسبون. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، رواه البخاري ومسلم. كذلك يؤمن المسلم المؤمن في اليوم الآخر بأحوال يوم القيامة وما فيه من أهوال وأحوال القيامة الكبرى، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهي قيام الناس لرب العالمين قياما طويلا في عرصات القيامة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو منهم الشمس قدر ميل، ويلجمهم العرق، ويوردون للحوض، وتنشر دواوين الحسنات ودواوين السيئات، كما جاء أنه لكل إنسان ديوان، أي كتاب لا يرى آخره، تفتح له عدة كتب، كل شيء، كل نظرة، كل همسة، كل تفكير حصل في باله يكتبه الملكان. فتوضع الموازين وينصب الصراط في ذلك اليوم، اليوم العظيم، وأهوال وأحوال مهولة عجيبة. نسأل الله أن يحفظنا في ذلك اليوم، وأن يجعلنا من المؤمنين، من الصادقين الذين تغلب كفة موازين حسناتهم على سيئاتهم. كذلك نؤمن بالحساب، كيف وقد قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والآيات في هذه كثيرة جدا، لأن الله عز وجل سيحاسب العباد. المسلم عندما يعلم أن هناك بعث وأن هناك حساب وأن هناك صراط وأن هناك دواوين وأن هناك ميزان توزن فيه الأعمال، يأتيه الحس بأنه ما يعمل عمل من أعمال الدنيا إلا ويوزنه قبل أن يفعل، يصلي الصلاة أم يترك الصلاة أم يتهاون فيها، بل يصلي لأنه سيبعث ويوقف بين يدي الله عز وجل، يكذب في هذه أم يغش في هذه، يحسد الإنسان أم يأخذ مال هذا. عندما ينصب بين عينيه المسلم أنه سيحاسب بين يدي الله عز وجل وسيقف، تجده يلتزم وتجده يؤمن بالله عز وجل ويخاف يوم كان مقداره 50,000 سنة. والناس في يوم الحساب، والخلائق على نوعان، على نوعين، فإما حساب المؤمن، فكما ذكر الله عز وجل يكون حساب المؤمن يسير، حاسب حسابا يسيرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. الكنف الله عز وجل يستر المؤمن، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم إي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته بيمينه. هذا الحديث متفق عليه. نسأل الله أن يكون من أصحاب اليمين. أما الكافر، أما المشرك، أما الذي طغى وبغى، فهؤلاء لا يحاسبون محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات، لأن لا حسنات لهم. الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الكفار المنافقون فينادون، ينادى بهم المنادي على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هم من الذين ظلموا وبغوا في الأرض وظلموا أنفسهم كذلك. ولعل هذا يكون آخرهم. على المسلم، على المؤمن، أن يؤمن في هذا اليوم، يوم البعث، وهذا أقصد بيوم البعث ويوم الجزاء، أن يؤمن أن هناك جزاء، وهو أن يؤمن أن الجنة حق، ويؤمن أن النار حق. قد يقول قائل: كلنا مؤمنون. نقول: لا، بعض الناس إلى الآن يكذب، إلى الآن يجحد، إلى أن يقول ما في جنة، ما في نار، أو إنها غير مخلوقة. المؤمن الصادق يقول: هي مخلوقة، ويعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، والنار أعدها لعباده الكاذبين، الظالمين، الفاسقين، الفاجرين، الكافرين. الله عز وجل خلق الجنة وهي حق، والنار حق وهي الدار، إما للمسلمين وإما للكافرين. الجنة للمسلم المؤمن، والنار للظالم. فيها من صنوف النعيم أن المعنوي والحسي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين وللمنافقين. هذا أمر حتمي لا يأتي للإنسان فيه ولا ذرة ولا شك بأن هذا سيكون أو لا يكون. المؤمن صادق مصدق بوعد الله عز وجل. بهذا نكون قد انتهينا بالإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، الإيمان بالنشور، الإيمان بالحساب، بحساب المؤمنين والكافرين. نكون مؤمنين بأحوال وأهوال يوم القيامة، بالساعة وأشراطها صغيرها وكبيرها، الإيمان بما يكون بالموت وفي القبر من نعيم أو عذاب. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يحشرنا مع عباده المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.